القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة رومانسية، وفي ناس بتعاني في بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، ودكتور طارق دياب من أسرة الإخراج. مصر ولادة رجالة كالعادة، وفي أي مصر الجدعنة موجودة بزيادة. مصر ولادة ولادة رجالة كالعادة، وولادة وقت الشدة ووقت الجد سدادة. والمصر ما شاء الله في الشدة. وضيوف اللي في بلده تجيله تتشال في العين. مصري ولادة. برحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. اسمحوا لي النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، يمكن أجمع الأطباء والخبراء بحدوث ثورة صحية بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لأنه الحقيقة هيحدث طفرة في المنظومة الطبية، هيعالج الكثير من المشكلات والتشوهات اللي كان بيعاني منها النظام التأمين السابق من خلال عدة بنود بتنظم العمل وأيضا بتعمل على تقديم خدمة طبية بمستوى عالمي. الحقيقة احنا معنا الآن على الهواء دكتور أيمن أبو العيلة، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب. أهلا بك معنا دكتور أيمن. أستاذ المستمعين أهلا بحضرتك دكتور أيمن. يعني وإحنا بنتكلم عن التأمين الصحي الشامل، بالتأكيد هو هيكون حماية للمال العام، هتكون خدمة طبية متميزة لمن يستحق الخدمة، يعني مش هيبقى يعني كان زمان أو كنا بنشوف إن مش كل واحد المفروض إنه هو يعني يستفيد من التأمين الصحي إن هو كان يعني يقدر يستفيد به، بالعكس كان في ناس غير مستحقة وكانت بتحصل على أدوية وبتحصل على العلاج، وبعد كده بتبتدي ممكن تديه للصيدلية أو تستبدله بحاجات تانية، شامبوهات مش عارف إيه حاجات زي كده. طيب احنا بس عايزين نوضح للسادة المستمعين ازاي تقدر الهيئة العامة يعني تحمي حقوق المريض، ازاي ممكن نقول التأمين الصحي الشامل الموجود اللي هيكون موجود بإذن الله ده فعلا هيحدث ثورة صحية كبيرة جدا في مصر. خليني الأول أبارك للشعب المصري أولا بانطلاق مشروع تأمين الصحي الشامل الاجتماعي يوم 26/11 الماضي بحضور السيد الرئيس الجمهورية، والحقيقة اللي هو لازم نذكره لأن لولا الإرادة السياسية لإنجاز هذا المشروع القانون اللي هو كان بيتداول في الأروقة من 2006 مش عارفين نطلع هذا القانون، ولولا الإرادة السياسية لما رأى النور هذا القانون. هذا القانون زي ما عايز وضحتي بالضبط هو ثورة في الرعاية الصحية أكثر منه قانون تأمين صحي، لأن هو قانون صحي الجديد الشامل الاجتماعي ده قانون إلزامي بيغطي كل الأمراض. في من المميزات إن هو في فصل كامل بين التمويل والخدمة، بمعنى إنه هيئة التأمين الصحي هيئة منفصلة تماما عن هيئة الرعاية الصحية اللي بتقدم خدمة، يعني هيئة التأمين الصحي هيئة تمويلية بتستري الخدمة لمشتركيها خدمة مميزة بمراقبة هيئة ثالثة هي هيئة الجودة والاعتماد. تمام. يعني الثلاث هيئات دول هيئات متكاملة، هيئة تمويل بتشترك فيها بنظير اشتراك من الموظف رمزي أو لو كان غير قادر الدولة بتتحمله، فبالتالي تشتري خدمة مميزة من هيئة تحت إشراف هيئة رقابة وجودة على أعلى مستوى عالمي في العلاج. فطبعا دي تعتبر ثورة في الرعاية الصحية النهاردة. حصل إصلاح في البنية التحتية الصحية في المحافظة اللي دخل فيها التأمين الصحي الشامل اللي هي بورسعيد. وبالتالي في 2020 إن شاء الله نبارك لخمس محافظات أخرى إن شاء الله هي جنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسماعيلية وأسوان. نعم. فطبعا كون البلاد دي تتقفل من ناحية البنية التحتية الصحية والحوكمة إن هو كل الأسر تبقى مسجلة تاريخها الطبي عن طريق طبيب الأسرة ويقدر التاريخ الطبي ده يعالج، هتعمل حوكمة في النظام بحيث إن هو زي ما حضرتك وضحتي بالظبط وصول الـ الـ الـ الخدمة لمستحقها الحقيقي اللي هو يحتاج العلاج، والعلاج في جميع الأمراض والاشتراك إلزامي لكل المواطنين بإذن الله. كل الاشتراك إلزامي لكل المواطنين علشان يقدر يحصل على خدمة متميزة. بالضبط. وطبعا زي ما حضرتك بتقول كمان ان هيحصل طبعا في زي هيكله لجميع المستشفيات اللي موجوده، فبالتالي هيبقى على احدث النظم والتقنيات اللي موجوده في المستشفيات يعني. وطبعا بدانا بورسعيد وفي خمس محافظات ان شاء الله في 2020 باذن الله هتكون مستعده ايضا لتلقي الاسماء. طب انا كنت عايز اعرف برضو يعني هل الناس الغير قادره على دفع الاشتراكات ممكن نعرفهم ازاي؟ يعني هل هم بيقدموا اسمائهم يقولوا ان احنا غير قادرين بعد كده على دفع الاشتراك، ولا بيحصل بحث اجتماعي ليهم، ولا بتبقى ازاي؟ هو حضرتك الدوله بتتولى اشتراكات غير القادرين وكمان مساهمات غير القادرين. يعني انت عارفه بعض المواطنين بتساهم في جزء من الكشف رمزي، في جزء من العلاج رمزي عشان ضمان تحسين الخدمه وعدم استهلاك الخدمه، لكن الدولة بتتولى في الأمراض المزمنة والغير قادرين كل هذه الاشتراكات. وفي لجنة معينة مكونة، وإحنا الحقيقة موضوع الغير قادر ده خد وقت طويل قوي في وقت القانون. أيوة. لأن أولا بطمن المواطن لأن إحنا طمننا أن اكتواريا يعني متوسط علاج الفرد للدولة، اكتواريا الدولة تتحمل تقريبا ثلث المشتركين، فطبعا ده رقم مطمئن نسبيا في تعريف غير القادر. مش عايز اقول ان غير القادر هو تحت الادنى للاجور اللي هو 2000 جنيه، لان هو في بعض الاحيان بيبقى اعلى من كده، الا انه بيبقى ملتزم بقيمة الاشتراك اللي هو هيدفع. لا غير كده، ان هو ممكن يبقى غير قادر ودخله اكتر من 2000 جنيه. ولذلك هي لجنة بتحدد الغير قادر طبعا أسوة بالحد الأدنى ده أقل تأثير، إنما كمان هترى كثير من الأسر ولاده في الجامعة عنده إيجار دخله لا يكفي، يتحط في إعداد الغير قادر، وده نتيجة وجود لجنة من التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة الصحة وكمان الجهات المعنية بتقييم طبعا على رأسهم وزارة التضامن. طب اللي عنده مثلا محتاج غسيل كلى مثلا كل انا مش عارفه المواعيد بتبقى مثلا كل اسبوع او حاجه، دي برضو هو من حق المريض ان هو يختار المستشفى اللي هو ممكن يعالج فيها، من حقه ان هو يختار يعني المكان نفسه اللي هو ممكن يعالج فيه، ولا دي بتبقى حسب المكان اللي هو فيه اقرب مكان ليه بيته؟ حضرتك اثرتي نقطه هامه جدا. اولا طبعا نفسه ان هو بيغطي جميع الفحوص والامراض، وده حق دستوري تكفله مادة 18 من الدستور، إلا إن مش بس كده، المرونة القانون إن هو في لجنة تسعير عادلة في الهيئة التأمين الصحي الشامل الاجتماعي. نعم. بتقوم بتسعير وتسعير الخدمة بسعر السوق الحالي بحيث إنه المواطن يقدر يختار المكان اللي بيتعالج فيه أو يسترد مبلغ العلاج اللي صرفه في المكان المعتمد اللي يتعالج فيه، بمعنى أصح أنه يقدر يختار المكان، سواء طالما لو كان هذا المكان متعاقد مع التأمين الصحي يبقى هيختاره، لو مش متعاقد مع التأمين الصحي لو هيسترد المبلغ اللي تقوله لجنة التسعير وهو المبلغ الجيد المناسب اللي هو يقدر يعالج بيه في أي مكان. طب معلش اسمح لي دكتور أيمن أبو العيلة، يعني طب ليه التأمين الصحي الشامل مش متعاقد مع كل المستشفيات؟ ليه على المستشفيات ما هي مثلا المستشفيات الجامعة مش متعاقد معها الحكومية مش متعاقد، ولا ازاي؟ اوضح لحضرتك الموضوع ليه خد وقت في المحافظات شويه دي. احنا اتفقنا ان في هيئه ثالثه اسمها هيئه الاعتماد والجوده. تمام. هذه الهيئه يجب ان تعتمد كل ما تطلبه هيئه التامين الصحي من اشتراكات من هيئه الرعايه الصحيه. نعم. يعني مش اي مستشفى، والا هنرجع تاني للتامين الصحي القديم. ايوه، لازم المستشفى تبقى معتمده من هيئه. ايوه، بمعايير جوده معينه الكود العالمي والكود المصري مراعى فيها. تمام. هو احدث الجوده. تمام. برضو عشان ما ظلمش التامين الصحي الشامل القائم اللي هو مغطي 58 مليون مواطن الان. طبعا احنا بنطالب برضو بالتوازي، يفضل الاهتمام بيه على اكثر درجه لحد ما نغطي الجمهوريه كلها بالتامين الصحي الشامل الاجتماعي، لكن هم مطلوبين لان اولا هي جهه تقديم الخدمه، هي جهه ممولها، هي مراقبها، فطبعا ده بيبقى فيه خلط تفادي القانون الجديد. النقطة الثانية، الموازنة ضعيفة جدا زي ما حضرتك، الرقم الاكتواري في تأمين الصحي الشامل الجديد قرب من 2000 جنيه، لا الفرد 140 جنيه في التأمين الماضي، فكيف أن يعالج جيدا بهذا المبلغ الزايد؟ وانت عارفة طبعا المصاريف الصحية فلوس وتقديم الخدمة فلوس، فبالتالي بما أن المنظومة موزونة بتسعيرة جيدة وموازنة جيدة هتستطيع ان تقدمي خدمه متميزه، فمش اي مستشفى هتتعاقد، بس على اي مستشفى ترى فيها معايير الجوده عليها ان تتقدم للتعاقد مع التامين الصحي، لان في الاخر ان شاء الله بعد 10-12 سنه مش هيبقى في علاج خاص الا نادرا جدا لحالات الانتظار فقط او الحالات المرفهه جدا، وهيبقى كله على اعلى مستوى جوده وكله خاص وعام مشترك في منظومه التامين الصحي الشامل الاجتماعي. وما فيش فرق ما بين مواطن وما بين اخر في العلاج. الغني والفقير كله خدمه واحده متميزه. تمام يا فندم. تمام. طيب في حاجه معلش برضو دكتور ايمن كنت عايز اسال عليها، وخصوصا طبعا احنا مش هنقول كل على مستوى جميع المحافظات، ولكن على مستوى المحافظات اللي بالفعل بدا فيها التامين الصحي الشامل زي بورسعيد مثلا، وفي 2020 الخمس محافظات اللي حضرتك ذكرتهم. ايوه. كل مؤسسه وكل هيئه بتبقى ليها رعايه صحيه خاصه بيها. تمام. هل دي هتلغى مع وجود التأمين الصحي الشامل؟ هنقول في بورسعيد مثلا، يعني مثلا صيادلة ليهم رعاية صحية خاصة بيهم، المهندسين الـ يعني كل مهنة معينة ليها رعاية صحية خاصة، المعلمين، هل دي هتلغى مع وجود التأمين الصحي الشامل ولا دي اختيارية؟ لا ما فيش اختيارية. هو طبعا اتفقنا زي ما أول وضحت ان هو قانون إلزامي، إلزامي يعني كل يبقى دافع لابد كل بيشترك فيه، بما انه دافع اشتراكه اتفقنا ان هو له مطلق الحرية أن يعالج في المكان اللي هو عايزه. فنفترض أن شركات البترول متفقة على مستشفيات بترول معينة وهي عايزة تعالج موظفينها فيها، والنظام هم مستريحين فيه، عليهم أن يدفعوا الاشتراك التي تحدده الدولة ويتعالجوا هناك تبع الرعاية بتاعتهم، ويستردوا المبلغ المقرر من لجنة التسعير في إطار العلاج في حالة اعتماد طبيب الاسره. اصل انا هوضح لحضرتك ان مفتاح المشروع في ايد طبيب ما يطلق عليه جي بي اي او برايمري كير دكتور او طبيب الاسره. نعم. اللي هو كل اسره عارفاها بالاسم، وعارف كل اسره بالاسم وتاريخه المرضي وهحوله فين ويعالجه فين. نعم. فبالتالي طبيب الاسره بما انه وافق على التحويل لعمليه ما عليه ان يجريها، واعتمد هذه العمليه عليه ان يجريها مطرح ما هو عايز، ويسترد الفلوس إيماء إلى المبلغ، سواء بقى مستشفى للبترول أو مستشفى للمعلمين أو مستشفى للأطباء، كله سواسية طالما في إطار التفعيل أو في إطار التعاقد مع التأمين الصحي في إطار معايير الجودة. يعني أنا الحقيقة بشكر حضرتك جدا جدا الحقيقة دكتور أيمن أبو العيلة وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، لأن حضرتك يمكن وضحت لنا حاجات كانت غايبة عننا، وإحنا محتاجين، يعني أنا الحقيقة بكون حريصة دايما إن كل أسبوع نتكلم عن جزء خاص بالتأمين الصحي الشامل عشان نوضح للمستمع ونقرب له الرؤية ونعرفه قد إيه المنظومة دي هتفيده بشكل كبير جدا، وهتفيد الـ الـ الـ الـ يعني الأكثر احتياجا من أي حد تاني، كمان هو الأولى كمان إن هو هيلاقي فعلا خدمة متميزة، مش هنلاقي بقى الناس اللي تبقى قائم الانتظار والناس اللي قاعدة على الأرصفة منتظرة دورها والكلام ده كله، كل ده هينتهي تماما، بالعكس هتكون على أحدث الأنظمة وهتكون أيضا خدمة متميزة جدا يقدر يتعالج بشكل إنساني بشكل يعني يليق بالمواطن المصري. أنا ببارك لكل المصريين مرة تانية، وكما وعد السيد الرئيس في اهتمام بملف بناء الإنسان اللي هو الصحة والتعليم والثقافة والشباب. دي البداية ومبروك، لأن الحقيقة بداية طال انتظارها وبدأت وحلم تحقق الحمد لله. وحلم تحقق الحمد لله. أنا بشكرك جدا جدا دكتور أيمن أبو العيلة وكيل لجنة الصحة مجلس النواب، شكرا لك يا فندم، ألف شكر. اسمك غالي فرحك غالي نيلك غالي عليا يا مصر، حضنك دافي قلبك صافي حبك جاري في دمي يا مصر. اسمك غالي فرحك غالي نيلك غالي عليا يا مصر، حضنك دافي قلبك صافي حبك جاري في دمي يا مصر. ويلا في برنامجكم من الناس للناس. والحقيقة يمكن الموضوع أو الفقرة الأخرى بتتكلم عن إن اليونسكو بتقول إن مصر تتقدم في محو الأمية وتعليم الكبار. ده اللي أكدته منظمة اليونسكو على إحراز مصر تقدما بتنفيذ أنشطة التعاون في مجال تعلم الكبار وتعليمهم بين عدة منظمات غير حكومية ومنظمات أيضا من المجتمع المدني وشركات الاتصالات قامت بتمويل المشروعات. يمكن التقرير أشار لدراسة حالة بشأن مشروع للتعلم وكسب الدخل أسسته منظمة غير حكومية مصرية في حي الزبالين بالقاهرة علشان يقدر يوفر بديل وبيئات عمل آمنة للأطفال وللشباب من خلال برامج ومشروعات وأنشطة حول بقى الجوانب البيئية والتعليمية لتسيير الأعمال التجارية وزيادة الدخل. معنا الآن على الهواء دكتور عاشور عملي رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أهلا بك معنا دكتور عاشور. أهلا وسهلا فندم، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين برنامج العام. يعني طبعا هو يعني شيء جميل، بنهنئ أنفسنا إن فعلا مصر بتتقدم في هذا المجال بالتحديد في محو الأمية وتعليم الكبار. يمكن كانت مصر بتعاني في فترات ماضية بأن الحقيقة كان في نسبة الأمية كانت عالية، لكن كون إن في منظمة زي منظمة اليونسكو بتقول إن مصر يعني أحرزت تقدم كبير في هذا المجال، ده معناه إن في أنشطة بيتم القيام بها. طبعا بكل تأكيد، يعني احنا كلنا لازم نفخر بالفعل بان منظمة زي منظمة اليونسكو منظمة عالمية ما بتجملش حد في الارقام او البيانات، صحيح. ان هي بالفعل تشيد بدور مصر الرائد في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وان مصر بالفعل حققت انجاز ملموس في هذا المجال. فده يدل على شيء، فانما يدل على ان القيادة السياسية بتدعم بالفعل بكل قوة كل قضايا التعليم، ومن ضمنها طبعا تعليم الكبار ومحو الأمية. فاحنا بالفعل بنقدم شكر وتقدير لمعالي الخمسة رئيس الجمهورية اللي بيحس بالفعل شباب الجامعات وشباب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على ده. واحنا بدورنا كهيئة لتعليم الكبار بنتواصل مع كل مؤسسات المجتمع، سواء المجتمع المدني أو الوزارات الحكومية أو الجامعات الأحزاب كل قطاعات الدولة. نحن بنحافظ بالفعل يكون في شراكة حقيقية ما بين الهيئة وبين كل هذه المؤسسات بحكم القانون كما نص عليه قانون إنشاء الهيئة. والحمد لله احنا تواصلنا مع عدة منظمات سواء دولية او محلية، وبنقدم بالفعل مشروعات قومية في مجال محو الأمية والتعليم الكبار. الهدف الاساسي منها مش بس ان احنا نعلم الناس القراءة والكتابة، لكن ايضا ان احنا بنعلمهم حرفة، بنحاول ان احنا نحدث تنمية حقيقية في المناطق والقرى والأحياء، تحسين يا فندم حالتهم الاجتماعية كمان. بالضبط، يعني أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 احنا بنسعى بالفعل كهيئة بالتعاون طبعا مع الوزارات والمؤسسات الأخرى ان احنا نحدث تنمية حقيقية في كل المناطق طبعا، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجا. دلوقتي برضو دكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أعتقد دلوقتي بقى برضو بقى فيه تكليف من الجامعات لكل طالب قبل ما بيتخرج إن هو يعني يمحو أمية تقريبا 10 أشخاص تماما قبل ما يعني مش يعني أنا برضو عايز أوضح الحتة دي، هل هو قبل ما بيحصل على شهادة التخرج ولا بعدها ده نوع من التكليف زي الخدمة الاجتماعية لو كانت بتتم قبل كده؟ حضرتك بتكلميني دلوقتي، انا خرجت من اجتماع داخل المجلس الاعلى للجامعات بنناقش قضيه مشاركه طلاب الجامعه بحضور الدكتور لطيف امين عام المجلس الاعلى للجامعات ووجود نواب رؤساء الجامعات، وخرجت بالفعل من الاجتماع عشان اكلم حضرتك واتواصل معك. الحمد لله والله يا دكتور. لا بجد حقيقي احنا بنناقش القضيه بعمق، وفي تكليفات رئاسيه بالفعل من رئاسه الجمهوريه لكل قطاعات الدوله والوزارات ان هي تساهم في حل هذه القضيه الكبيره قضيه الاميه في مجتمعنا. وبالفعل تم استصدار قرارات من مجلس الاعلى للجامعات ان كل طالب في الجامعه في الكليات النظريه لابد ان يمحو عدد معين من الطلاب كشطر التخرج. وبالفعل تم التنسيق مع الجامعات المصريه وعقدنا 17 بروتوكول تعاون مع 17 جامعه الان، وتم استصدار قرارات بالفعل جامعيه تشترط ان كل طالب لازم يمحو 100 عدد من الدارسين. في جامعات فرضت 8 طلاب على الدارسين في خلال 4 سنوات، 2 كل سنه، في جامعات اخرى 6 دارسين، وفي جامعات 4 دارسين حسب كثافه واعداد الاميين داخل المحافظه نطاق الجامعه. فالحمد لله الجامعه يعني بتناقش القضيه بقوه، الهيئه العامه للتعليم الكبار بالفعل متواجدين شبه يوميا داخل الجامعات واجتماعات داخل المجلس الاعلى للجامعات، وانا بكلم حضرتك دلوقتي وانا بالفعل في مبنى المجلس الاعلى للجامعات وبناقش هذه القضيه. يعني احنا خدنا سبق الحقيقه مع وجود حضرتك دكتور عاشور، ان حضرتك تقول لنا على حاجه كانت داخل الاجتماع لسه ما يعني ما لسه الصحف حتى ما اتكلمتش عنها، مفيش وسائل الاعلام اتكلمت عنها، فحضرتك بتعلنها على موجات البرنامج العام. الحاجه الحصريه كمان ان بالفعل تم الان احنا معانا رئيس قطاع لجنه كليات التربيه دكتور حسن البلاوي، وبالفعل تم تخصيص عدد من الدرجات، وده ان شاء الله باذن الله يتم مناقشته بقوه، تخصيص عدد من الدرجات للطلبه اللي بالفعل هيمحوا 100 عدد من الدارسين كتحفيز ليهم. دي حاجه برضه جديده لسه الاول مره بنعلنها على اذاعه البرنامج. الحقيقه ده يعني شيء جميل ومشرف، ويعني بيجعلنا بالفعل ان احنا يعني فعلا بنقول ان احنا مصر ان شاء الله باذن الله هتكون في مصاف الدول المتقدمه باذن الله. ان شاء الله يا فندم بدعم الجميع، وطبعا الاعلام له دور مهم جدا ان هو بيدعمنا، واذاعه البرنامج العام بالفعل هي من الاذاعات الداعمه لكل القضايا القوميه ومن اهمها قضيه محو الاميه. بنشكر حضرتك. واحنا بنشكر حقيقه حضرتك دكتور عاشور عمري رئيس الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار، لان حضرتك الحقيقه ما بتتاخرش ابدا لما بتم دعوتك ان تكون حضرتك معنا على الهواء، دايما بتلبي الدعوه دايما، وده يعني شرف لينا، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. الف شكر. بالتوفيق دايما يا رب. مين الحلوة والحلوين؟ مين اللي صبحها ياسمين؟ واللي نساها غرام عشير؟ مين الحلوة والحلوين؟ بص مين اللي صبحها ياسمين؟ بص واللي نساها غرام عشير؟ مصر اللي ما فيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. مصر اللي ما فيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. محروسة يا مصر المحروسة بعينيك الله، استضفتنا مرة أخرى لبرنامجكم من الناس للناس. الحقيقة يمكن لو هنتكلم عن وزارة التضامن الاجتماعي مش عايزة أقول لحضراتكم المبادرات اللي دايما بتخرج من وزارة التضامن الاجتماعي، طبعا بتكون بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حاجات كتيرة جدا بتقوم بيها. معانا الأستاذة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في أسيوط. أهلا بيكي معانا أستاذة فاطمة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أستاذة فاطمة، يعني هو كان في فترة كان في نوع من التنقية للي بيحصلوا على معاش التضامن الاجتماعي، ولأن كان في البعض حصل فيه زي يعني اختلاط ما بين ناس مستحقة أو غير مستحقة أو وهكذا. طب هل تم بالفعل خلاص تنقية الأسماء دي، ولا ما زالت حتى الآن لسه في أسماء؟ اللي احنا تم وبرضه ما زلنا جاري، يعني هي الاعمال جاريه، يعني احنا عملنا كميه كبيره جدا، عدد كبير جدا، ولكن برضه ما زلنا حتى يعني يشتمل كل اللي ممكن ان احنا نقدر زياده تحقق، يعني بنعمل زياده تحقق كمان. طب اتفضلي. فعشان بس ان احنا فعلا لازم يوصل الدعم المستحقين، يعني ما ينفعش ان شخص يكون اصلا عنده المقدره او عنده عمل مثلا حر قادر على انه ينفق على اسرته، وفي واحد اصلا ظروفه صعبه جدا مريض، فلازم طبعا ما ياخدش حق الثاني. فاحنا طبعا بقدر المستطاع يعني بنبذل كل جهودنا، وطبعا علشان ننقي هذه الشوف او هذه الاسماء ويوصل الدعم المستحقين. طب استاذه فاطمه، انا عايزه اعرف المعايير اللي ممكن تخلي شخص يقدر ان هو يقدم، حتى لو هو لسه جديد يقدر يقدم على ان هو يطلب معاش التضامن الاجتماعي، ايه المعايير المطلوبه فيه؟ هو طبعا احنا اللي بنسميه احنا اسمه مش دلوقتي معاش، اسمه دعم نقدي مشروط، بناء نعم على معايير دعم نعم نقدي مشروط، نعم مبني على شروط معينه. نعم. في شروط اساسيه طبعا، ان الولاد هم، ان اذا كانت اسره فقيره فعلا معدمه، بيكون مثلا اب عماله مقيمه اللي هي مش منتظمه، ملوش تامين صحي، ملوش تامين يعني، ما هي المنتظمه ما بتبقاش لها تامين صحيح، ما عندوش تامين، ما عندوش برضو مثلا ما يكونش عنده ارض زراعيه فوق النص فدان، يكون برضو ما عندوش اي اعمال حره، ظروفه يعني على قد ما كان، بشرط ان يكون اولاده في التعليم، تمام، ان يكون بيعلم ولاده، يعني ده شرط من الشروط الاساسيه، وخاصه احنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها المشروطيه اللي بيها بنتابع المشروطيه في فريق عمل بينزل بيتاكد ان الشخص اللي هو بياخد فعلا هذا الدعم انه مازال ولاده، ما هوش اسما فقط، لا ده الولاد بيروحوا بيحضروا بنسبه 85%، بحيث ان هو بالفعل الدعم اللي بياخده بيقدر يعلم ولاده ويحافظ على، الى جانب كمان الرعايه الطبيه لاولادهم، تمام، يعني برضو مهمه. فالحاجات طبعا دي من معايير مهمه، الى جانب طبعا عندنا الامارضة، عندنا كرام، عندنا الارامل والمطلق، الارامل والمطلقات، المهجوره، نعم، المراه المهجوره، كبار السن 65 فما فوق واللي هم غير قادرين طبعا على العمل وليس لهم دخل، كل الناس دي. في عندنا كمان ذوي الاعاقه، تمام، عندنا المرضى بالامراض الشديده، يعني المزمنه صعبة، اللي هي الامراض المزمنه، ولا امراض مزمنه او امراض زي الكانسر برضو ممكن، فشل كبدي، فشل كلوي، الحاجات دي، تمام، برضو دي من الحاجات اللي هي ممكن يحصل بتاخد فيها على لو الدعم النقدي المشروط يحصل بيه على الدعم. طبعا بيروح كوميسيون طبي، طبعا بيبقى من خلال الكوميسيون الطبي المميكن، بيبقى على الانترنت او عندنا احنا هنا بتبقى مستشفى الصدر في اسيوط هي المسؤوله برضو، تمام، بتعمل لهم الكوميسيون، واذا انطبق عليه المعايير فهو طبعا هياخد مفيش كلام فيها، واذا لم ينطبق فاحنا بنحاول نوجهه برضو، اذا كان كده نشوف له مشروع مش بنسيبه، يعني برضو احنا بنحاول نقول له احنا ممكن في مشروعات معينه ممكن ان احنا نديله تدريب تاهيل، جميل، بحيث ان هو بالفعل حتى لو ما قدرش ان هو يحصل على هذا الدعم، لكن يقدر ان هو يعني يستفيد بعمل مشروع ويقدر يفيد اسرته بيه. طب استاذه فاطمه، برضو كان في برضو سؤال، لان في الحقيقه احد المستمعين بس مع الاسف الشديد هو يعني حتى يعني هو بسيط جدا، مواطن بسيط جدا من اسيوط، لكن حتى مش عارف يقول لي رقم تليفون عشان كنت اتصل بيه يبقى معانا على الهواء. هو بصي حضرتك، هو كان بياخد الدعم النقدي دوت او المعاش بتاع التضامن، وبقاله اكتر من يمكن 4-5 شهور ما بقاش ياخده، فبيقول لي انا دلوقتي عايش على ان الناس هم ولاد الحلال هم اللي بيدوني، يعني كل واحد اللي يقدر عليه، عشان هو لما بيتوقف بيروح الإدارة الاجتماعية التابعة ليها، فبنعرف من خلال الكمبيوتر بنعرف سبب التوقف. احنا دلوقتي حالات الضمان بنعمل لها تحويل لتكافل او كرامه، يعني حاله في كان في الضمان الاجتماعي. أيوة. دلوقتي من ينطبق عليه شروط الضمان اللي هو كرامه بيروح كرامه، من ينطبق عليه شروط تكافل بيروح تكافل. تمام. فدي فهو بس لازم بيروح الاداره ويعرف ايه السبب، الا اذا كان مثلا هو توقف كرامه فيبقى في اعاده كشف، لان يعني في بعض الامراض في بعض في منهم المعاقين، واعتقد ان التكافل او كرامه بيبقى برضو بيدي معاش معين حتى اللي عنده اولاد عندهم من ذوي الاحتياجات الخاصه. ايوه ما طبعا ده كل طفل بياخد وحده ان شاء الله، بالظبط ياخد دعم لوحده. نعم كل واحد بياخد 450، وانا عندي حالات كثيره ومتعدده في ذلك. يعني هو الدعم الحقيقه، لا الدوله الحقيقه لا تقصر ابدا، الحقيقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا ومديرته حياه كريمه، صحيح. ومن خلال هذا الدعم النقدي فعلا بيحقق الامان والحمايه للمواطن المصري، علشان بالفعل يعني فعلا احنا الدوله حاسه بيهم وعايزه تساعدهم وعايزه ولادهم يتعلموا وعندهم يعني يكونوا في احسن حال. تمام. طيب هو دلوقتي حضرتك بتقولي يتوجه للاداره، الاداره الاجتماعيه التابعه ليها، الاداره الاجتماعيه اللي هو تابع ليها ويعرف منهم ايه سبب توقف المعاش او النقد طبعا الدعم ده عنه. وهيقولوا له وهيوجهوه. طب بس انا بطلب حضرتك معلش استاذه فاطمه معلش، يعني احيانا يعني طبعا انا ما بتكلمش دايما على الكل، لكن في منهم استثناءات البعض بتكون التعاملات الموظف مع طالب الخدمه او اللي بيسال عن حاجه بتكون صعبه جدا، ما بيبقاش يعني عايزه اقول لحضرتك ايه، الموظف نفسه يعني المسؤول ما بيردش بالشكل اللي ايه يعني اللي يفيد الطالب الموضوع. والله بصراحه انا من يعني عملت دورات تدريبيه لكل انا عندي 123 اداره ووحده، عملت دورات تدريبيه علشان تنميه بشريه عشان يعرف يتعامل. جميل. وبرضه عملنا جميل. تدريبات على اساس انا بنفسي كنت بتكلم مش يعني مش انا كمان معاهم بقول لهم ازاي ان هو لابد ان يكون يسمع للمواطن، المواطن ده يعني فعلا محتاجه مش هيجي له غير هو محتاجه. وممكن كمان والله يا استاذه فاطمه بيبقى احسن احيانا المواطن ممكن ما يفهمش الموضوع بشكل يعني من اول مره، فمحتاج ان هو يشرح له مره واثنين وثلاثه فما يزهقش. بصي حضرتك احنا بيبقى يعني انا عن نفسي حتى بابي مفتوح، ما عنديش حاجه اسمها يوم ولا وقت، اي في اي وقت انا موجوده لغايه طب ما تقولي لي حضرتك من 9 صباحا ل 9 مساء في الشغل يعني. تمام طب يعني طب ممكن هو يجي لحضرتك؟ يجي اهلا بيه يجي لي في اي وقت، اهلا بيه في اي وقت. في حضرتك حضرتك في مديريه التضامن الاجتماعي باسيوط، شارع الجلاء خلف مديريه الزراعه. نعم خلف مديريه الزراعه بجوار مدرسه الفكريه. مدرسه ايه؟ الفكرية. انا بشكرك جدا استاذه فاطمه الخياط، احنا في خدمه كل اي مواطن يعني بابنا مفتوح. والله حضرتك انا من صوتك بس يعني انا حسيت بتفاؤل وحضرتك يعني تدخلي القلب بسرعه. الله يخليك والله العظيم انا بكلمك بجد. الله يخليك تحت امرك في اي حاجه. الله يخليك انا بشكرك جدا استاذه فاطمه الخياط وكيل وزاره التضامن الاجتماعي باسيوط، وان شاء الله باذن الله هو مجرد ان هيكلمني انا هو اسمه سعدي عبد العال. فالحاج سعدي ان شاء الله خلاص اول ما هو يجي لي يقول والله هو اي حد بس هو ما فيش مشكله يعني حتى يقول انا اي حد بس تبع البرنامج العام في من الناس لو كلمني بالتليفون هرد برضه يعني تمام. ما فيش حاجه عندي اسمها يعني ما في مش ممكن خلاص. لا كله ممكن انا بشكرك جدا استاذه فاطمه الخياط، الف شكر لحضرتك. اهلا بيكي في اي وقت. الله يخليك، الف شكر يا فندم. مصر جايه مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية بالإيدين المصراوية، شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس، واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. مصر جاية مصر جاية مش حزينة لا هانية حلم قد الدنيا دي. مصر جاية مصر جاية قول معايا وقولها ليا واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقية هي. مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية مش فقيرة لا غنية بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. أخرى لبرنامجكم من الناس للناس. الحقيقة في مستمعين كتير بيكلموني، بيبقى مؤذن، بيبقى يعني خريج الأزهر ومحتاج يعرف فيه هل يا ترى فيه مسابقات خاصة بوزارة الأوقاف عشان يقدر يكون مقيم شعائر، ممكن يكون مؤذن، ممكن يكون يعني يقدر ان هو يعمل بالوظيفة او بالمؤهل بتاعه من خلال المسابقات اللي بتتم. الحقيقة حاولنا الاتصال بالدكتور جابر طيع رئيس القطاع الديني ومتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، وبالطبع طبعا هو رد علينا لكن يعني ما كملش مكالمة معنا، ما عملش معنا مكالمة. كنا نتمنى طبعا هو هيفيدني اكتر بان هل في مسابقات. هو اكتفى ان يعني ان هو قال لا ما فيش مسابقات ولا حاجه لزميلنا دكتور طارق، لكن طبعا احنا كنا محتاجين على الهواء لان في ناس كتيره جدا يا دكتور جابر بتسال على موضوع المسابقات. طب بتبقى كل قد ايه؟ طيب ايه المعايير بتاعتها؟ طب مين اللي ممكن يقدم فيها عشان يقدروا يشتغلوا؟ في حاجة تانية برضو كتير جدا بيكلموني فيها وهي بدل المرافق. بدل المرافق ديت هي صحيح مبلغ زهيد، يعني دلوقتي هو 100 جنيه، لكن ال 100 جنيه دي بتفرق مع ناس كتير جدا. تمام، هي معاملينها المفروض للجميع، يعني مقيم الشعائر للمؤذن للقارئ، لكن هي اتخذت القارئ فقط. فكتير جدا من المؤذنين ومقيم الشعائر بيتصلوا بيا، لو سمحتي دكتور جابر طايع أرجوك تكلمي وتقولي له توصلي له شكوتنا. وده اللي أنا بقوله لك يا دكتور جابر، يا رب تكون سمعنا. البدل المرافق، لان هم برضو بيحتاجوا مرافقين، الناس دي محتاجة مرافقين معاهم وبيدفعوا لهم مواصلات. فهل بدل المرافق دوت امتى هيتم تعميمه بقى على الكل، مش هيبقى بس يشمل القراء؟ يعني ذوي الاحتياجات الخاصة الكثيف كما هو محتاج بالفعل مرافق، دي ما بتفرقش بقى ما بين مقيم شعائر ولا مؤذن ولا قارئ ولا اي حاجه من دي، ده الراجل دوت كلهم متساويين في الحاجه ديت ان هم كلهم اكفاء. طب امتى هيتم بقى التعميم ده؟ ده اللي كنا عاوزين نسال حضرتك فيه دكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني ومتحدث رسمي لوزاره الاوقاف. كنا نتمنى ان حضرتك طبعا تكون معانا، لان كنت هتفيدنا جدا، وايضا كنت هتسعد الساده المستمعين لان هم محتاجين يسمعوك ويتكلموا معاك، ويمكن انا كنت الوسيط، يعني هما بيكلموني عشان بس كوسيط اوصلهم بحضرتك. فاتمنى طبعا يكون في على الاقل في حلقه قادمه او يعني في وقت اخر ان حضرتك تتكلم معانا في النقطتين دول، المسابقات وبدل المرافق، انها تبقى عامه جدا، ما تبقاش خاصه بالقراء فقط، تبقى ايضا لمقيم الشعائر وللمؤذنين. في مصر تروح في اي مكان، في ناس مختلفه في الالوان، لكن مشروع آخر، عفوا موضوع آخر برضو عايزة أتكلم فيه، حاجة خاصة بالإسكان الاجتماعي. وطبعا يعني بنحاول دائما وأبدا الاتصال بالمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان علشان يفيدنا في هذا الموضوع. الإسكان الاجتماعي يعني بيعتبر واحد من المشروعات اللي بتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ساهم في رفع معدلات الإنجاز، وصلت عدد الوحدات في المشروع ليمكن 707 ألاف وحدة خلال أقل من 5 سنوات من إجمالي 1,000,000 وحدة. طيب الحقيقة يمكن إحنا كنا عايزين نعرف، في ناس كتيرة جدا عايزة تسأل تقدم فين، تعمل إيه. في يمكن حج رمضان، الحقيقة الحج رمضان دوت قاعد اقول ايه، قاعد في مش عارفه في ركن في مسجد او قاعد جنب مسجد حاجه زي كده، ملوش الحقيقه اي مكان، عايز يعرف طب انا عايز اقدم على اسكان اجتماعي، اعمل ايه، اروح فين؟ يعني احنا محتاجين اسئله كتيره جدا مفيش حد يقدر يجاوب لنا عليها غير المسؤول. مش هينفع ان انا اقعد ارى لهم من الجرايد الحاجات اللي اعمل كذا وما تعملش كذا، لكن لما بيكون مسؤول معانا بتتفتح كمان اسئله كتيره. المواطنين بيبقوا كلهم عايزين يعرفوا، طب لو انا عايز اسكان اجتماعي يعني بدفع مبلغ قد ايه، طب لو متوسط بدفع قد ايه، طب يبقى بالتقسيط على كام سنه، طب يبقى قد ايه، ايه الشروط علشان اقدر اقدم. يعني واحد زي اللي قاعد في الشارع دوت، انا كنت عارفه من زمان او من فتره ان يمكن كان في برضو احد المسؤولين خاصه بالاسكان الاجتماعي كان كلمنا ان بيبقى في استثناءات، يعني ممكن يكون في اكتر من حاله، 5 حالات 6 حالات تقريبا بتبقى من الحالات الاستثنائيه اللي هي بتبقى تاخد الشقق بدون اي مبالغ او بدون اي مقدمات، دي حاجه استثنائيه. فاعتقد ان الحاج رمضان اللي قاعد في الشارع دوت وهو محتاج يعني لشقه، نعرف يعني طب يروح فين، هل بيروح المحافظه، بيروح فين، ده اللي احنا بنسال عليه، ده اللي احنا عايزين نعرفه من المسؤول. ف يعني اتمنى ان المهندس وليد عباس معاون وزير الاسكان يكون سمعنا، ويبقى فيه فرصه ان شاء الله ان هو يكون معنا على الهوا، ويقدر ان هو يعني يلبي طلب الساده المستمعين، لان في كتير جدا بيسالوا عن هذا الموضوع. اتمنى ان يكون في يعني اجابه وطمانه ليهم، ويعرفوا يقدموا فين ويعملوا ايه ويدفعوا قد ايه، الحاجات دي كلها يقدر الناس تعرفها. يعني سلم لي على مصر وسلم لي على مصر، وادعي معايا وقول محروسه يا ام الدنيا يا مصر. بشكر كل سادة المستمعين اللي تابعوني النهاردة، وأيضا بشكر ضيوف اللي كانوا معايا، وبشكر أيضا فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور طارق دياب من أسرة الإفراج. شكرا لكم، كنت معكم أمام مصر.